لذلك أمر الله تعالى بذلك وحث عليه وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال: ومن فوائد التدبر لكتاب الله تعالى أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين والعلم بأنه كلام الله، لأنه يراه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، فترى الحكم والقصة والإخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضع كلها متوافقة متصادقة لا ينقض بعضها بعضا، فبذلك يعلم كمال القرآن وأنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمور. ولذلك قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي فلما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف أصلا. نعم. هذه الآية الكريمة: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كما ذكر الشيخ في تعليقه على هذه الآية وتوضيح معانيها والنظر فيها، أفلا هذا حظ لكل مسلم أن يتدبر القرآن ويتأمله، فإنه أنزل للتدبر. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك كتابا أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فتدبر القرآن وتأمله والعمل بما فيه هو الغرض من إنزاله القرآن. أنزل ليعمل به وليتدبر وليتأمل، كيف لا، وهو يشتمل على أولا توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده عز وجل بالعبادة في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، كما أنه شامل لكل ما يحتاج إليه المسلم من الأحكام في العبادات والمعتقدات والحلال والحرام والحدود والأحكام والأحوال الشخصية والوصايا وما إلى ذلك، من كل ما من شأنه أن يسعد البشرية إن هي التزمت به واستقامت عليه. ولذلك حث الله عز وجل هنا على تدبره، لا نقرأه وقلوبنا منصرفة عنه، بل أنزل ليتأمل وليعمل به ولتطبق أحكامه وليتحلى المسلم بأخلاقه، وهي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله فيه مادحا له: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، يعني يتأدب بآداب القرآن، يقف عند حدوده ويقف عند مواعظه ولا يتجاوزه حتى يطبقه قولا وعملا واعتقادا. هذا هو شأن المؤمن الحق الذي يشعر عندما يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى أنه ليس المراد من ذلك أن نقرأه فقط، وإنما المراد أربعة أمور: الأمر الأول القراءة، الأمر الثاني التدبر، الأمر الثالث العمل بما فيه من مواعظ واعتبارات، والأمر الرابع الجد والاجتهاد في نشره ونشر مبادئه بين الناس. هذا هو الذي ينبغي لكل مسلم أن يقوم به. أما أولئك الذين يهذرمون به هذرمة، لا سيما بعضهم في صلوات التراويح والتهجد يقرؤون قراءة لا تفهم بدعوى أنهم يريدون إكمال القرآن، وهم لا يحضرونه كما كان يحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يلعبون به وكأنه عبارة عن قراءة جريدة أو صحيفة أو كتاب عادي، وهذا أمر في غاية الخطورة. فعلينا أن نتدبره وأن نتأمله وأن نعمل بكل ما جاء به من أوامر، وأن نجتنب كل ما نهى عنه من نواهي. ثم إن الله عز وجل ختم الآية ببيان أن القرآن الذي هو كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، هذا القرآن العظيم لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي لو لم يكن الله عز وجل هو الذي أنزله وهو الأعلم بمصالح البلاد والعباد وهو الأعلم بما ينبغي للعباد أن يقوموا به، لو كان من عند غير الله لكان مختلفا اختلافا كثيرا. انظروا الآن إلى الدساتير الموجودة في كثير من البلدان التي لا تنطلق من القرآن ولا تعمل بالقرآن، بينها تباين وبينها تخاصم وفيها ظلم وإجحاف للناس وفيها بعد عن الله سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالواجب علينا أن نتدبره وأن نتعلمه وأن نعمل به وأن نعلمه الناس. والله تبارك وتعالى أنزل القرآن للتدبر والتأمل وتلاوته حق تلاوته، ولم ينزل ليعلق في البيوت كزينة أو ليعلق حجبا على الأطفال أو على النساء أو نحو ذلك، فإن هذا كله من عمل الشيطان ومن إيحاءات الشيطان ومن البعد عن مرضاة الرحمن. فعلينا أن نعمل به وأن نجتهد في ذلك حق الاجتهاد بعيدا عن الإعراض، بعيدا عن الغلو والجفاء، بعيدا عن كل ما يخالف أمره ونهيه. فهو كتاب الله عز وجل فيه نبأ من قبلنا وفيه إصلاح حياتنا وفيه دستور حياتنا وفيه منهج حياتنا إذا نحن طبقناه حق التطبيق على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار. فتأمل ذلك يا عبد الله، وكن متدبرا متأملا لهذا الكتاب العزيز عندما تتلوه، قف عند كل آية. يقول مجاهد رضي رحمه الله تعالى: عرضت القرآن على ابن عباس أقفه عند كل آية، يعني يسأله عن معانيها وعن مغازيها وعن مراد الله فيها، لأن ابن عباس هو من دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولذلك فإنه رضي الله عنه عندما يقول أنا والله أعلم تأويله، أنا من الراسخين في العلم، أو كما قال رضي الله عنه. فانتبهوا عباد الله، انتبهوا، البعض من الناس لا يعرف القرآن إلا في رمضان، وفي رمضان يهذرم هذرمة لا معنى لها ولا قيمة لها، ويحدر حدرا ليس كهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا كهدي أصحابه رضوان الله عليهم. فعلينا أن نتنبه لهذا وأن نجتهد. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلمه طبعا بعد أن يعمل به، فهو أساس العلم، هو أساس العلم. وقد يكون يا عبد الله القرآن الكريم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. فإذا قمت به يا عبد الله تلاوة وتدبرا وتأملا وعملا واعتقادا وتطبيقا، فإنه سيكون حجة لك يوم القيامة. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عنك، ويكون شفيعا لك، ويكون قائدك إلى رضوان الله، ويكون ترتقي به في درجات الجنة إلى آخر آية كنت تتلوها. هذه بشارة لمن يتدبره ويتأمله ويعمل به، يؤمن بمحكم، يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، ويحل حلاله ويحرم حرامه، ويقف عند حدوده، ولا يهينه بل يعتني به كل العناية. فانتبه يا عبد الله إلى احترام كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي هو دستورنا وهو منهج حياتنا وأساس حياتنا، فعلينا أن نطبقه حق التطبيق كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهنا أنبه على ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن البعض من الناس يعني لا يتدبر القرآن ولا يعمل به، وإنما يتخذه زينة في البيت، وربما جعله تميمة على جسمه أو شعارا في سيارته، وهذا ضلال مبين وسيكون حجة عليه. الأمر الثاني أن البعض من الناس لا يتأمله ولا يتدبره ولا يعمل به، بل يقرأه قراءة الصحف والمجلات دون تدبر أو تأمل أو خشوع أو خضوع أو حضور قلب. والأمر الثالث أن هناك من اتخذه للرقية على غير طريقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يشتري به ثمنا قليلا، يشتري به ثمنا قليلا، نصب نفسه راقيا وهو راغ وليس براق، يرغي بالقرآن وهو حجة عليه، يضحك على الناس ويتاجر بالقرآن ويشتري به ثمنا قليلا. والرقية عباد الله لها أربعة شروط. الشرط الأول أن تكون من القرآن الكريم والسنة النبوية والأدعية المأثورة، والثاني أن تكون باللغة العربية، ورخص بعض أهل العلم لمن لا يحسن العربية بقراءة معانيه بشرط أمن الترجمة، أن تحيد يمينا أو شمالا. والشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله سبحانه وتعالى، وإنما هي سبب من الأسباب قد ينفع الله به. والشرط الرابع أن تكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي المرضى، يعني يقرأ على المريض مباشرة وينفث عليه. أما ما يفعله كثير من الناس من اتخاذ ذلك يعني مهنة يتكسب بها، فهذا والله ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أولئك الذين يتخذونه للقراءة على الموتى، فيلعبون بكتاب الله ويتمنون اليوم الذي يموت فيه فلان من الناس، إذا أصبح الصباح رفع يده يا الله على باب كريم، يعني إن شاء الله يموت واحد. ليش؟ لماذا؟ حتى يأتي إليه أهل المتوفى ويطلبون منه أن يقرأ، فإن كان من القراء الكبار لا يمكن أن يذهب مع هؤلاء الفقراء الصغار، يعني هم ليسوا كما يقولون مش قد المقام، يعني ما هم على قدر يعني هم في درجة عالية، إنما يقول اذهبوا إلى القراء الصغار، أما نحن في آي بي يعني لا تقربونا، ما نذهب إلا لمن يعطي نقودا كثيرة، وأنتم ما تستطيعون أن تعطونا نقودا كافية، فاذهبوا إلى بعض صغار القراء. فهؤلاء دجالون كذابون أفاكون يلعبون بكتاب الله تبارك وتعالى، ووالله إن القرآن يلعنهم ويتبرأ منهم، وهو حجة عليهم يوم القيامة، حجة عليهم. القراءة في المآتم بدعة من البدع، إحياء المآتم بالقرآن بدعة من البدع، ووالله وتالله وبالله ثوابها لا يصل إلى الميت أبدا بهذه الطريقة الخرافية التي يفعلها الناس اليوم. نعم وجد اختلاف يسير فيما قرأ وأهدى ثوابه مجانا دون هذه الطقوس التي تفعل اليوم، مع أن الصواب عدم جواز ذلك لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الطريقة التي يتعامل بها القراء الفجار أكلة أموال الناس بالباطل، هؤلاء فجرة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، بل يلعبون بكتاب الله تبارك وتعالى. وربما أنه إذا أعطي نقودا كثيرة قرأ من آيات الجنة والرحمة وآيات الخير، وإن لم يعط ما يرضيه قرأ من آيات العذاب ومن آيات الشقاء، من آيات التي تحذر من الشقاء ونحو ذلك. والعياذ بالله، يروى أن أحدهم في بلد ما أعطوه نقودا قليلة فقرأ قول الله تبارك وتعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. كأن أهل الميت تذمروا وقالوا: يا شيخ يعني اقرأ من آيات الرحمة، من آيات الجنة، من آيات كذا. قال: سبحان الله، تريدون الجنة بلاش؟ إذا كنتم تريدون الآيات آيات الرحمة والجنة ادفعوا حتى أقرأ لكم منها. فلما دفعوا إليه نقودا أرضته قرأ قول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والعياذ بالله، هؤلاء هل عملهم هذا هل يرضي الله عز وجل أم يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أم هذا هو المقصود من إنزال القرآن؟ لا والله يا عبد الله، لا والله، فانتبه انتبه، ولا تكن ممن يلعب بكتاب الله ويشتري به ثمنا قليلا. اتلوه حق تلاوته، علمه الناس، طبقه في كافة أنواع حياتك، طبقه على نفسك، طبقه مع أهلك، طبقه مع المسلمين. هذا هو المقصود من إنذار كتاب الله عز وجل. فتنبه لذلك يا عبد الله، وإياك ثم إياك أن تتلاعب بالقرآن. والله إن هؤلاء الذين يتخذونه مهنة للقراءة على الموتى سيصلون بالنار يوم القيامة، وسيصلون سعيرا، وسيعاقبون على تلاعبهم بكتاب الله عز وجل، سواء كانوا ممن يقرأه يومين أو ثلاثة، أو ممن يقرأه عند نهاية الأسبوع، أو عند رأس الأربعين، أو عند رأس الحول، أو نحو ذلك من التلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى، الذي يفعله القراء الذين لا يجاوز القرآن حناجرهم، فهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فانتبهوا عباد الله، انتبهوا ولا تتلاعبوا بكتاب الله عز وجل، وأعطوه حقه، وقوموا به خير قيام على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم، تشبهوا بمن يمرقون من الدين. نعم، تشبهوا بالخوارج. نعم، هم تشبهوا بالخوارج الذين يتاجرون بالقرآن بهذه الطريقة، تشبهوا بالخوارج الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم. ثم قال رحمه الله: الخوارج يتلون القرآن الليل وأطراف النهار، ووجوههم كثفان لكثرة سجودهم، لكن على ماذا؟ على ضلال. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون صنعا. ينطبق هذا على خوارج القدامى كالصفرية والأزارقة والنجارية وغيرهم، لا نجريه من المعتزلة، وينطبق أيضا على المعاصرين كداعش والخسرة والنصرة والقاعدة ونحو ذلك. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال: هذا تأديب من الله تعالى لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها، فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال الله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أن يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. قال: وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. قال: وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيقدم أحسن الله إليك. قال هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. ثم قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته أي في توفيقكم وتأديبكم وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل فلا تأمره نفسه إلا بالشر، فإذا لجأ إلى ربه سبحانه واعتصم به واجتهد في ذلك لطف به ربه ووفقه لكل خير وعصمه من الشيطان الرجيم. نعم، هذه الآية فيها فوائد عظيمة جمة لا تعد ولا تحصى. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يبين سبحانه وتعالى في هذه الآية حال بعض الناس، قيل المنافقين، قيل إن المقصود المنافقون، وقيل إن المقصود الذين يتسرعون في نقل الأخبار، وهناك أقوال أخرى كثيرة ولعلها تشمل ذلك كله، لعل الآية تشمل ذلك كله. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، إذا جاءهم خبر مما يكون فيه أمنهم أو مما يخيف فإنهم يذيعون يتسرعون في نقله وإذاعته. وإذا قصد المنافقون فالأمر واضح أن هؤلاء دائما وراء الشائعات، دائما يحاولون مضاعفة الشائعات ونشرها بين الناس والإرجاف، لأنهم مرجفون كما وصفهم الله سبحانه وتعالى. وإذا كان المقصود من يتسرع من المسلمين فهو توجيه لهم في بالتأني والتؤدة والرفق في تلقي الأخبار وعدم إشاعتها والتسرع في إذاعتها قبل أن يتأكد من كون من أنها من أن في إذاعتها مصلحة أو فائدة أو خير للإسلام والمسلمين. ولذلك وصفهم بأنهم يذيعون به يتسرعون في إذاعته. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. فعلى المسلم دائما أن يتبين، أن يتأنى، أن يكون رفيقا، لأن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، والله عز وجل يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. لذلك أمر بالرفق وأمر بأن نقول قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن الواجب على المؤمنين أنهم لا يتسرعون في نقل ما قد ينشر من أخبار سواء تتعلق بأمن المسلمين أو تتعلق بالخوف الذي قد يحصل من أعداء المسلمين أو نحو ذلك، مما يجب أن نتحرى فيه الدقة وألا نتعجل فيه. ففي التأني السلامة كما يقال، وبالعجلة الندامة. فالمسلم عليه أن يتثبت ويتأنى ولا يتسرع، وأن يجتهد في ما يقربه إلى الله عز وجل في فهم الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ويقول صلى الله عليه وسلم: بئس مطية القوم زعموا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تكلم أو تحدث بشيء وهو يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين. ويقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فعلى المسلم أن يكون دائما متزنا، لا يعجل، يمشي على الأرض هونا. ولا ومن الأمور التي قد يقع فيها كثير من الناس التسرع بتصديق التهم التي تلقى جزافا هنا وهناك، كما حصل من في قصة الإفك التي برأ الله في سورة النور أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، برأها الله من فوق سبع سماوات، فهي الطاهرة المطهرة، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الأوابد. فهذه أم المؤمنين الطاهرة المطهرة، فلعن الله من يقع فيها، وأخزى الله من يتكلم فيها، وقاتل الله من يتنقصها، لأن تنقصه لها تنقص لمن؟ للقرآن، تكذيب للقرآن ونيل من النبي صلى الله عليه وسلم، نيل من النبي صلى الله عليه وسلم. فزوجاتهن الطاهرات المطهرات العفيفات الطيبات، فعلينا أن نترضى عنهن جميعا وأن نعتقد أنهن أمهات المؤمنين، وأن لا نشارك أهل الرفض في النيل منهن رضوان الله عليهن أجمعين. فعلى المسلم لا يتسرع، دائما يتثبت ويمشي خطوة خطوة، ولا يذيع الأخبار. يقول علي رضي الله عنه: إياكم والمذايع، يعني المتسرعين الذين يتسرعون في نقل الأخبار، ولا سيما الآن مع وجود هذه الوسائل في التواصل الاجتماعي، فينتشر الخبر في لحظة يعم الآفاق. فانتبه، لا تصدق كل ما يذاع، ولا تصدق كل ما تسمع، ولا تصدق كل ما يقوله أعداء الله وأعداء الإسلام، فإنهم أكثر ما يشيعون الكذب، أكثر ما يشيعون الأكاذيب، ولا سيما تجاه إخوانك في كل مكان. ولذلك أنبه الإخوة عندما تتكلم تلك الأبواق عن في حملة مسعورة على علمائنا وحكامنا في هذا البلد المبارك، بلد التوحيد، علينا أن نتصدى لهم وأن نقف في وجوههم وألا ينفذوا من خلال أحد منا. وفي هذه الأيام يتصدى حتى يتكلم حتى بعض أدعياء العلم، ويهرف بما لا يعرف ويتكلم ويغمز ويلمز ويتكلم في العلماء والحكام بالاسم ويذيع ذلك في كل مكان ويلقي محاضرات في ذلك، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف لدلالات القرآن ودلالات السنة المطهرة. فتنبهوا لخطورة هذه الأمور، وقفوا صفا واحدا ضد كل من تسول له نفسه يعني النيل من علمائنا الأفاضل الأكابر ومن حكامنا الميامين الذين يحكمون بشرع الله ويقيمون التوحيد. نحن لا ندعي الكمال، عندنا أخطاء، ولكن علاجها ليس بأن ننال منهم أو أن نتكلم على المنابر وأن نسمي وأن نجرح كما يفعله بعض الموتورين في هذه الأيام، ولكن علينا أن نتنبه وأن نكون عقلاء وأن نعالج الأمور بالحكمة والموعظة الحسنة، ويعني علاج الأمور بقال الله وقال رسوله لا بالتسرع في نقل أخبار المغرضين من المرضى وممن تأثروا بمنهج الخوارج ولو لم يكونوا يسمون أنفسهم خوارج. فكثير من الناس يعني قد يكون ليس معهم في مسألة القتال وفي مسألة الخروج على الأئمة، لكنه معهم في التهييج، وهؤلاء يعتبرون من الخوارج ليش القاعدة الذين يجب أن نحذر منهم، وهم خطيرون جدا بل هم في غاية الخطورة. هذه الأيام محاضرة ألقيت في إحدى دول الخليج تتناقل ويتناقلها بعض السفهاء، وقد رد عليها بعض إخواننا، لكن هي محاضرة تدل على مرض صاحبها وتدل على أنه ويخالف منهج العلماء الربانيين الراسخين في العلم في علاج الأخطاء وفي علاج بعض المخالفات، يدعو في بطريقة خطيرة جدا إلى الخروج من حيث يدري أو لا يدري. فعلينا أن نحذر من مثل هذه الأمور وأن نتصدى لها، ولا نكون ممن إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أو ماذا أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. يعني المفترض أن يرد ذلك إلى النبي في حياته وإلى القرآن والسنة بعد وفاته وإلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغارين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فعلينا أن نحذر من ذلك وأن لا نقع في هذا التسرع الذي يقع فيه أولئك المرضى من مرضى القلوب وممن يزعم أنهم علماء وهم متعالمون وليسوا بعلماء، متعالمون وليسوا بعلماء. فلننتبه لخطورة هؤلاء ولنتصم بالتؤدة والأناة ورجاحة العقل وعلاج الأمور بما يدل عليه الكتاب والسنة دون انفعالات ودون تسرعات ودون تهورات ودون أن نصدق كل ما يقال. فربما كلمة تقول لصاحبها دعني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، ما هي؟ الحلم والأناة، الحلم والأناة. قيل للأحنف بن قيس أحد التابعين المشاهير من أين اكتسبت يعني هذا الحلم؟ قال من خالي قيس بن عاصم المنقري التميمي، قالوا وما ذاك؟ قال ذات يوم وكان يعني محتبيا، الاحتباء هو يعني مريح جدا أنا أبحث عنه ما وجدت الحبوة إن شاء الله لعلي أجدها أو يجدها آخر أحد الإخوة وأشتريه منه. المهم ربط الأرجل إلى الركبتين هكذا وثنيهما إلى البطن، هذا إذا كان ممن يعني يجلس على الأرض. أي نعم، أي خصوصا يوم الجمعة عندما يبكر للصلاة فهو نافع بإذن الله. يقول وكان محتبيا، يعني ربط رجليه إلى ركبتيه إلى وسطه ويعني جالس. فجيء بابنه مقتولا وابن أخيه القاتل مكبلا بالحبال مكتفا، فنظر إليه نظرة، يقول الراوي فلم يحل حبوته، ما تغير، ما غير جلسته ولا قام ولا صاح ولا تكلم. أين هذا الصنف من الناس؟ يقول فما حل حبوته، بل التفت إلى ابن أخيه وقال لهم حلوا وثاقه، يعني أطلقوا كتافه، أطلقوا وثاقه، يا هذا لقد قطعت رحمك وقتلت عضدك. ثم قال اذهبوا به فادفنوه وأرضوا أمه بشيء من الدية لأنها ليست من بني قومنا. فانظر إلى يعني سعة الصدر وإلى الحلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خير مثال يحتذى في هذا الباب، ولعلي ذكرت لكم أكثر من مرة نماذج من حلمه صلوات الله وسلامه عليه، ولعلها تكرر في دروس. قوله لقريش اذهبوا فأنتم الطلقاء مع ما فعلوا به، أخرجوه وآذوه وضربوه وألقوا سل الجزور على رأسه، وما زاد على أن قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء أقول لكم ما يقاله يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء. أين هذا الطراز من الناس؟ الآن بعض الناس مجرد يثور لأتفه الأسباب، إذا تقابلوا بالسيارات أو واحد أراد أن يتجاوز أو أخطأ ينفعل ويتكلم ويسب ويسخط وربما يلعن، واللعن يحور ويدور ويرجع ماذا عليه هو. فانتبهوا يا إخوان، انتبهوا لخطورة ذلك. لعلمه الذين يستنبطونه منهم من العلماء والوجهاء وأولي الأمر وهم العلماء. ويؤخذ من هذا عدة فوائد. أول نكمل الآية، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، يعني لولا ما تفضل الله به عليكم من الحفظ والعون والتبصير في الدين لأغواكم الشيطان وتسرعتم في الأحكام فحصل ما لم تحمدوا عقبا. يؤخذ من هذه الآية الفوائد الآتية: أولا الجد والاجتهاد في رد الأمور إلى أهلها، أعطي القوس باريها، أهمية الرجوع إلى العلماء الربانيين، عدم التسرع في نقل الأخبار وعدم التسرع في تصديق الأخبار، الرجوع إلى أهل الحل والعقد في كل أمر. عمر رضي الله عنه لما تكلم في مكة وكأنه أراد أن يتكلم في أمر يتعلق بالخلافة، فجاءه قال له الصحابة يا أمير المؤمنين إن هذا الحج يعني فيه موسم حج فيه من هب ودب وفيه المتسرعون، ولعل كلامك قد يفهم خطأ، فانصبر فانتظر حتى تعود إلى المدينة وتلتقي بأهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار فتلقي عليهم ما تريد إلقاءه. وهو الذي يقول إياك أن تحمل أخاك على محمل سيء ما دمت تجد له ماذا؟ محملا طيبا، أو كما قال رضي الله عنه. وهذا الموضوع احتاج الحقيقة إلى طول وقفات لعله يتكرر معنا في مناسبات أخرى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم في أسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى درسنا غدا في الكرسي الآخر في كتاب التوحيد إن شاء الله. نعم لا بأس. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أبدأ بسؤال صاحب المولود جعله الله من الإشراق متى؟ لا الإشراق متى بالضبط؟ أنا أعرف متى بس قل لي الإشراق متى. 7:07. طيب فضل. أحسن الله إليكم. أبدأ قبل أحسن الله إليكم الأسئلة بسؤال الأخ الذي يذكر بأنه رزق بمولود، يقول ما هي الأعمال الشرعية التي يفعلها من رزق مولودا؟ أولا نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعله عبدا صالحا، وأن يقر به أعينكم، وأن يجعله ابنا أو بنتا بارة بك في حياتك وبعد مماتك. وأما ما هي الأعمال، واحد ذبح عقيقته إن كان ذكرا ذبيحتين يعني فيهما مواصفات الأضحية، وإن كان قادرا، وإن لم يقدر بقيت في ذمته حتى يستطيع، ثم لا يحلق رأسه، وإن تصدق بوزنه ذهبا أو فضة فهذا أمر طيب، ويسميه ويختار له أحسن الأسماء. وإياكم والتسميات الحديثة، الآن بعض الناس يسمي ابنه أو بنته بأسماء، يعني واحد وجدته مسمي ولده إيش؟ مسمي ولده والعياذ بالله سفاح. سفاح كيف هذا الكلام؟ تريد يسفح ماذا؟ يسفح دماء الناس؟ هذا ما يجوز. خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء الحارث وهمام. والبعض يسمي واحد أعرفه مسمي نفسه، مسمي ولده في بلد عربي مسمي نفسه لورانس على اسماء النصارى، والآن يسمون البنات يارا وما أدري إيش وسوزان وما أدري ما. هذا ما يجوز، هذا هذه الأسماء لا تجوز، حتى الأسماء التي فيها تزكية للنفس لا تجوز يا عبد الله. ثم اعتني بتربيته إلى أن يكبر ويتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. نعم. السائل الكريم ولله الحمد يذكر بأنه حضر الدرس واستفاد، لكن يقول يا شيخ أنا راقي على درجة عالية وآخذ الأموال على رقيتي لأنها رقية نافعة بإذن الله. هذا تكرر الأسبوع الماضي، سئل بأكثر من هذا، فقال الراقي السابق يقول إنه الناس عنده على درجتين، رقية درجة أولى ها يأخذ عليها سعر كذا وكذا، ورقية درجة ثانية يأخذ عليها سعر كذا وكذا. يا عبد الله أسألكم سؤال، هل تعلمون أحدا اتخذ الرقية مهنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه سيرة الصحابة أمامكم عباد الله، والله لم يتخذوها مهنة أبدا. لكن لو رقيت أخاك وأهدى إليك شيئا لا بأس من قبول الهدية بعد الرقية وليست مشارطة، لا بأس من أن تقبل ما يهدي إليك أخوك بشرط أن لا تكون مشارطة أو لا تحدد مبالغ معينة، وألا تفتح لذلك عيادة بحيث تتخذ مهنة، فهذه بدعة من البدع. وقد نص شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد ناصر الألباني لما قام أحدهم باتخاذ الرقية مهنة قالوا عملك هذا ماذا؟ بدعة من البدع، بدعة من البدع. فعلينا أن نحذر من هذا، وأوصيك يا أخي بأن تجتهد في الكسب الحلال، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. والله لا يوجد دليل على طريقتك التي ذكرت، وأنك تفتح عيادة وترقي الناس، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: أليس أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وبعض الصحابة أخذوا جعلا على القوم الذين لم يضيفوهم عندما لدغ سيدهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك وقال: اضربوني معكم بسهم؟ أقول: نعم، لكن هذا فيه عدة أمور. الأمر الأول أن هناك أسبابا جعلتهم يعني يشترطون عليهم هذا الجعل، وهو كونهم لم يضيفوهم. الأمر الثاني أننا ما علمنا أن أحد من الصحابة فهم من هذا اتخاذ الرقية مهنة يتكسب من ورائها، ولم يستدل أحد بهذه القصة على جواز اتخاذ الرقية مهنة أبدا. انفع أخاك دون أن تتخذه مهنة، كما قلت لو أهدى إليك شيئا بطيب نفس لا بأس. نعم. من استطاع أن ينفع، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل الكريم: أنا كنت حافظا للقرآن لكن أصابني مرض لمدة طويلة، تفلت مني معظم القرآن، بسببها تفلت مني معظم القرآن، وعندما أريد الآن مراجعة وتثبيته أشعر بالضيق والملل، فما توجيهكم حفظكم الله؟ أولا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن عليك بالشفاء العاجل من هذا الذي تشكو منه. وثانيا يا عبد الله اجتهد ولا ترهق نفسك بالمراجعة، امشي يعني شيئا فشيئا شيئا فشيئا، لو تأخذ في اليوم كم آية، 3 آيات، 4 آيات، 5 آيات، لا ترهق نفسك. وثانيا وثالثا الجأ إلى الله عز وجل وادعه أن يفتح عليك استعادة حفظ القرآن الكريم، والجأ إليه في آخر الليل عندما ينزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. ثانيا ارقي نفسك، وإن رقاك بعض إخوانك فلا بأس بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. ونسأل أن يشرح صدرك للقرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم. الأسئلة ولله الحمد كثيرة وأغلبها ماتع، والمرجو من لم يسمع جواب سؤاله له أن يمشي مع شيخي بعد الدرس ويسأل بنفسه. سائل كريم يذكر بأنه جاء لزيارة القبر الشريف، فهل له بعد الزيارة أن يرجع إلى بلده بدون عمرة لظرف طارئ، أم لا بد أن يعتمر؟ أولا يا عبد الله لا يجوز المجيء من أجل القبر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فاجعل نيتك في المجيء للمدينة الصلاة في المسجد النبوي، ثم تأتي زيارة قبر النبي وغيره من المسلمين تبعا، تأتي تبعا بدون شد رحال وبدون سفر، يعني لا تكلف نفسك سفرا من أجل زيارة القبر، وإنما عليك أن تقصد الصلاة في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه. الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فانتبه لهذا يا عبد الله، لا تقول جئت لزيارة القبر، إنما تقول جئت للصلاة في المسجد النبوي، ثم تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مرة واحدة، ولا تكرر الزيارة لعدم جواز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تترددوا عليه مرة بعد أخرى. وكان الصحابة لا يترددون على القبر. فانتبهوا عباد الله، لا يأتي المسلم يقول أنا جئت لزيارة القبر، ينبغي أن يكون قصده في المجيء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الصلاة في المسجد النبوي، ثم تأتي الزيارة تبعا بدون شد الرحال. نعم. من جاء للعمرة وإن يستغني بالزيارة عن العمرة لظرف، وكونك لا تستطيع العمرة الآن فلا حرج عليك، لكن إن كانت هي العمرة الفريضة فأقترح عليك أن تبادر إليها، لأن مكة قريبة لا يكلفك الذهاب شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، وإن كانت عمرة نافلة فلا خيار بيدك. نعم. قبل الإحرام. نعم قبل الإحرام. نعم. خيار بيدك قبل الإحرام. نعم. أما إذا أحرم يتمها وجوبا ولو كانت نافلة. نعم. يقول السائل الكريم، هل استعمال ورق السدر في العين والسحر ودفع الجن طريقة ناجعة؟ يذكر عن بعض أهل العلم استعمال ورق السدر للأمراض، ومنها العين إذا شك أن ثمة عين، ولكن في الحقيقة أنا لا أذكر دليلا على هذا، اللهم إلا القياس على التراب الذي رقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا، فإن رقي في سدر أو ماء أو نحو ذلك فلا حرج إن شاء الله. لكن أنبه الإخوة إلى اتخاذ ذلك تجارة. وقفت في إحدى المدن على عند صاحب عطار عطارة، عنده علب منوعة يزعم أنه قد رقي فيها. العجيب أن علبة بعشرة ريال، إحدى العلب بعشرة ريالات والعلبة الأخرى بمئة ريال. قلت ما الفرق؟ هل الرقية أنواع؟ قال لا، هذه قراءة فلان يعني VIP، هذه بمئة ريال، وهذه رقية المسكين فلان، هذه بعشرة ريالات. إخوان هذا دجل ترى على الناس، ضحك على الناس. إرق المريض مباشرة، وإياك وهذه الخزعبلات. نعم. يقول السائل الكريم، أنا معتمر من بلدي كذا، تقبل الله من الجميع ووفقهم للسنة. يقول، هل جميع الأعمال الصالحة في المسجد النبوي مضاعفة كالصلاة من صدقة واستغفار وتوبة؟ نعم. لا أعرف حديثا يدل على أن الأعمال الأخرى مضاعفة باستثناء ماذا؟ باستثناء الصلاة. لكن الخطورة ليست في هذا، الخطورة في إحداث حدث في المدينة من بدعة أو معصية. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فالمعصية فيها خطيرة والبدعة فيها خطيرة، انتبه، ابتعد عن المعاصي وعن البدع. وأما الأعمال فاجتهد في الأعمال الصالحة وفي أي مكان، والذي ورد مضاعفته هو الصلاة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم. يقول السائل الكريم: قول الله تعالى: أم على قلوب أقفالها، ما هي هذه الأقفال؟ أقفال المعاصي والذنوب. وكيف تعرف أن قلبك مقفل؟ ولذلك يقول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ويقول تبارك وتعالى: ختم الله على سمعهم وعلى أبصارهم وعلى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فانتبه، القلب يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا حتى تصير على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا، مثل الصفا صافي لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ليس له إلا ما أشرب من هواه. فإياك يا عبد الله أن يكون قلبك من هذا الصنف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء. إذا أذنب ذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، يعني نظف قلبه، فإذا زادت حتى تعلو قلبه. وهذا هو الران المذكور في الآية الكريمة: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. علاج ذلك يا عبد الله أن تتعاهد قلبك بالطاعات وبتلاوة القرآن وبقراءة كتب الترغيب والترهيب الصحيحة وبمجالسة الصالحين وبالإكثار من العبادات والنوافل التي تلين القلوب، ألا بذكر والإكثار من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فراقب ذلك يا عبد الله. نعم. السؤال الأخير. نعم. السائل الكريم يقول: جئت من بلد كذا لأعتمر عن نفسي، هل يجوز لي إذا أكملت عمرتي أنا أعتمر عن أبي وأمي وأخي المتوفين جزاكم الله خيرا؟ إذا أديت العمرة عن نفسك فلا بأس أن تعتمر عن أحد موتاك من أبيك وأمك وإخوتك المتوفين أو المقعدين، المقعد على السرير الذي لا يتحرك من سريره ولا يمشي، هذا أيضا يعتمر عنه. ولك أن تعتمر من حدود مكة، من حدود الحرم، لا يلزم أن ترجع إلى الميقات، لكن عمرتك أنت يجب أن تكون من الميقات الذي أنت فيه، فإذا كنت في المدينة لا بد أن تحرم من ميقات أهل المدينة، وإذا كنت خارجها أيضا ينظر إلى أقرب ميقات تمر به أو تحاذيه. فانتبه لهذا يا عبد الله وإياك والتسويف. التردد على التنعيم لنفسك محرم، بدعة من البدع، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا ذهبت لتعتمر عن أحد أقاربك مرة واحدة عن كل واحد فلا بأس بذلك إن شاء الله. وفقني الله وإياكم لكل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تنسوا ركعتي الضحى، فهي من ركعتين إلى ثمان ركعات، ووقتها من هذه اللحظة إلى قبل الظهر بربع ساعة.